فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقه في الدين، منزلة الفقه في الدين. وهذه منزلة قلما تنبه إليها أصحاب المقامات والمنازل، ذلك أنه قد درج خطأ شنيع في بعض الكتب التي فرقت بغير حق بين الشريعة والحقيقة، وما كان لأحد أن يفرق بينهما إلا جهلا أو عدوان، وجعل الشريعة للأحكام الفقهية العملية وسموا أهل ذلك بالفقهاء، على أن الحقيقة إنما تتعلق بالسلوك إلى الله عز وجل وبفقه القلوب، وجعلوا ذلك خاصا بقوم آخرين لا علاقة لهم بالفقه ولا بالفقهاء، سموهم حينا قوما وحينا متصوفة وحينا آخر أهل تربية وسلوك إلى غير ذلك. قلت هذا ظلم، أي الفصل بين الشريعة والحقيقة ظلم. فإذا كانت الشريعة هي العلم بأحكام الله العملية من الحلال والحرام، فإن ذلك لا ينفع إلا إذا بنى على صدق توجه إلى الله وسلوك صاف خالص مخلص. فلا يعقل أن يكون فقيه أو عالم بالفقه وبالشريعة خاليا من الأذواق الربانية ومن المواجيد الرحمانية، فإذا كان ذلك كذلك فهذا لا حظ له من الفقه على المعنى الصحيح لكلمة فقه في الكتاب وفي السنة، وسنتحدث عن هذا بحول الله. عمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن العظيم قبل ذلك وبعده أن عبر بالفقه عن هذه الأحكام الجزئية وحسب، بل هي جزء من الفقه، وإنما الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يشمل فقه الأحكام وفقه النفس أيضا، ومن غاب عنه هذا فإنما أخذ نصف الفقه ولا وصول بالنصف، وإنما الوصول بالشمول وبالكمال إلى الله عز وجل. والذين تعبدوا وسلكوا إلى الله عز وجل زعموا بأذواق القلوب تركا للشريعة ولفقهها وعادوا الفقهاء، فهؤلاء جهلة وهم إلى الضلال أقرب منهم إلى الصواب، والله عز وجل لا يعبد بجهل إنما يعبد بالعلم. وقد بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، فلا قول ولا ذكر ولا عمل، أي لا عبادة ظاهرة أو باطنة، لا عمل، عمل الجوارح صلوات وأذكار وصيام لآخر صدقات وبر، ولا عمل القلوب من مقامات الإيمان وأحوال الإحسان، لا قيمة لذلك كله إن لم ينبني على علم. وهذا الانقسام، يعني هذا التفريق النكد المجند للصواب بين ظاهر الشريعة وباطنها، ما قام به أصلا إلا الزنادقة في التاريخ، ومع الأسف انطلت الفئة على كثير من الناس ففرقوا بين ظاهر الدين وباطنه، وإنما الدين كل لا يتجزأ. ولذلك قلت مع الأسف الذين تحدثوا عن المقامات والأحوال نادرا ما تحدثوا عن منزلة الفقه، فينبغي أن تعتبر منزلة من منازل الإيمان، وهي كذلك عند المحققين كابن القيم رحمه الله وقبله الإمام عز الدين بن عبد السلام، وكذلك كثير من العلماء الذين جمعوا بين ظاهر النص وباطن النص، ومن أواخرهم الإمام الشاطبي رحمه الله الذي جمع بين هذين جمعا عجيبا وتوفيقا لطيفا قبل ما وجد عند غيرهم. الذين جددوا الدين وجددوا سلوك المسلمين إنما فعلوا ذلك بالجمع بين الأحكام الشرعية وقواعد الحلال والحرام والأمر والنهي، وأيضا بين مواجيد القلوب ولطائف الإشارات وحلاوات الإيمان، وكذلك كان الإسلام على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت أصر وأؤكد على أن المؤمن لا يكمل سيره إلى الله بل لا ينطلق إلا إذا أدرك هذه المنزلة وحققها في نفسه تحقيقا، منزلة الفقه، الفقه في الدين. ولقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه: فلولا نصر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذه الآية من اللطائف والبصائر العجيبة في القرآن التي يجب أن تفهم على وجهها الصحيح كما فسرها السلف الصالح، فليست مقصورة على فقه الأحكام العملية وحسب، كلا، ولا هي متعلقة بفقه القلوب فقط، كلا، بل هي على مفهومها القرآن. ولقد قلت قبل: مفهوم الفقه في النصوص القرآن والحديثية مفهوم شامل، على غرار حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام البخاري ومسلم كلاهما، فهو متفق عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكثيرا ما يستشهد بها في تزكية فقه الفروع من الحلال والحرام، صحيح هو بعض المقصود وليس كل المقصود. وبيان ذلك أن قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أولا هذا تفريغ سبحانه وتعالى وأمر للمسلمين عامة بأن يفرغوا شبابا للعلم وللتعلم، وإنما ليتفرغوا لاكتساب العلم الذي يحتاج إلى طلب وكد واجتهاد، ولذلك فهو ينصب بالقصد الأول هنا على فقه العلم أي الأحكام وما تنبني عليه تلك الأحكام من أصول وقواعد إلى غير ذلك مما هو معلوم في العلم ولدى العلماء. وهذا أمر واجب على الأمة، وإذا تعين شخص لذلك فقد تحقق وتحتم عليه الوجوب. يعني إذا كان واحد من الشباب شفرة أهل بالعلم والتعلم باش يقرأ، راه ما عندوش الحق يمشي ويخلي العلم، لا يجوز له. ومنذ القديم قال ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه في تحقيق وجوب التعلم للعلم الشرعي، قال في ذلك: لو أن قرية أو مجشرا من المسلمين خلا فيهم العلم والعلماء لوجب عليه أن ينتدبوا من يسافر ويرحل لطلب العلم حيث يكون. لو أنه يكون شيء دوار ولا شيء بصر ولا شيء مدينة ما بقوش فيها العلماء، فقدوا راهو جمع على هذوك الناس اللي ساكنين في هذوك المدينة ويتحاسبوا عليها يوم القيامة إلى ما داروهاش. وجب عليهم بأن يبحثوا عن شباب صالحين ينفقون عليهم ويرسلونهم لمنح علمية دراسية مالية إلى حيث العلم، يدرسون ويتضلعون منه ثم يعودون إليهم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم المعنى الثاني أن الفقه في الدين في الآية صحيح قلت ينطلق من العلم أي من الأحكام وما تقتضيه الأحكام ابتداء من أصول وقواعد، ولكن بشرط أن يكون هذا العلم فيه أذواق الإيمان وحلاوة الإحسان، لا بد حتى يثمر إصلاحا في المجتمع. أي قيمة للعلم إذا كان هذا العلم في الرفوف أو في ذاكرة شخص ينام به ويشرب به النهار لا يبالي أين ذهبت ريحه أين الحق أم الباطل، ما في مثل هذا العلم، بل هو وبال على صاحبه وربما كان وبال على المجتمع. وإنما العلم ما أفاد عملا، وقد قال العلماء قبل في قاعدة مشهورة: كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. العلوم الشرعية العلم من يعطيش نتيجة الصلاح والإصلاح باطل لا قيمة، بل هو وزر على صاحبه وكل على مولاه. وبيان ذلك في كتاب الله حينما قال سبحانه في الآية نفسها: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وها هنا إشارتان بل عبارتان صريحتان: لينذروا، وإنما النظارة صلاح وإصلاح للقلوب، الإنذار بالعلم والتحذير من عقاب الله ومن اليوم الآخر والتذكير لهذه الأنفس الشاربة السائعة الضاربة في المعاصي والمصائب والموبقات، إنذارهم وإشاعة النظارة فيهم لعلهم يحذرون. وإنما الحذر يقع بالقلب، وأي قلب قلب الخائف حذر، يبقى رد الإنسان. من يحذر؟ إنما يحذر الخائف، وإنما الخائف من عرف الله حقا وصدقا. لأن من لم يعرف الله لا يحذر. علاش كتخاف من الحال؟ المثل المادي للاجتماع البشري ولا مشاحة في المثال، ولله المثل الأعلى. تخاف من واحد الحاجة إلا عرفتها كتأذيك حقا أو وهما. يمكن واحد يخاف من حجرة وخا ما كتأذيك، ولكن هو توهم أنها تؤذي. الذي يخاف من وثن أو شجر يعبد من دون الله يقول له عنده يأذي، فإذا توهم أنه يؤذي حصل له خوف وهم. فإذا اعتقد شخص أن شيئا ما يؤذي خاف منه فحذر منه. والأولى بالمؤمن أن يخاف ربه ولا يخافه إلا إذا عرفه لعلهم يحذرون. فمعنى ذلك إذن أن هذا العلم أو أن هذا الفقه في الدين كان يعرف الناس بالله لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هم يكتسبون أولا ثقات الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهم بإنذارهم ينذرونهم ممن؟ ينذرونهم من عذاب الله ومن أمر الله. بأي شيء؟ بالفقه في الدين. هم تعلموا الفقه في الدين، فوظفوا الفقه في الدين وأشاعوه في الناس على أنه علامات. يقوليش الحرام حرام تعطيها ربحا القرطاقة، لا لا تفيد. وإنما الحرام علامة على عذاب الله، وإنما المكروه علامة على ما يبغض الله، وإنما الواجب علامة على ما يطلب الله، وإنما المندوب علامة على ما يحب الله. فلو عرف الناس الفقه هكذا لعرفوا الله حقا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا خوفوهم وعرفوهم بالله حذروا آنئذ من الله ومن عذابه وعقابه. فالفقه في الدين إذن معنى شامل كامل، ما هو شيء متعلق بالأحكام الفقهية وحسب، ولا هو متعلق بفقه القلوب وحسب، بل بهما معا على أنهما شيء واحد. وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا، سيدنا محمد ما تلعبش بكلام، خيرا يفقه في الدين. إذا بغيت فما لأنه فقط الفقه في الدين هو حفظ، حفظ العاشر وحفظ خليل مزيان حفظ، ولكن كثير من يحفظ لا خير فيه. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لنا: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإنما الفقه في الدين إذن ينتج الخير لصاحبه، فإذا لم ينتج خيرا فليس بفقه في الدين. ماشي تقول له اديت لنا راه فقيه وما في خير، لا ما فقيه شيء إطلاقا. وإنما الفقيه من أراد الله به خيرا وظهر الخير عليه وعلى يديه، هذا فقه وفقيه. هذا هو الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه جملة شرطية، وجواب الشرط من فوائده اللزوم والحكم، يعني واحد زائد واحد يساوي جوج. إذا بغى الله فيك الخير راه يفقه في الدين، وإلا فقه في الدين راه بغى فيك الخير. فما يمكنش إذا تكون فقه في الدين وما عندكش الخير، أو عندك الخير بلا فقه في الدين، هذان لا يجتمعان، لا يمكن. فإنما الخير بالفقه في الدين، وإنما الفقه في الدين خير. ذلك نص تعبير القرآن ونص تعبير السنة، وهكذا ينبغي أن تفهم الأمور على سبيل الموافقات، توفيق رمض وتكليف ماشي تجزئ، وتكفير وتشفير للدين، ويجعل الشريعة واضحة والحقيقة في داخل. فإذا كانت الحقيقة بوحدها الشريعة إذا ماشي حقيقة كذوب غلط ظلم جهل دسائس، يعني شيء مطورين من الشياطين في التاريخ قديم داروا هذه التفريقات. في أيام كانت الأمة تتهود لحضيض الجهل، وما دخل الاستعمار إلى البلاد وإلى العباد إلا وقد وجد العقول قد بعدت عن القلوب، ووجد القلوب قد تعادت مع العقل، مع قلب شبوح ذو بلا قلب. وذكاء الإنسان بلا إيمان يقوده إلى الجهل، أن التطور بلا نية تقدم لها البلاء، والنية بلا عقل تضل صاحبها وتجعله يعبد الجهل. وهذا من الأسباب الرئيسية للاستعمار، كما سنه مالك بن نبي رحمه الله القابل للاستعمار. كانت لنا أي أمتنا كانت لديها قابلية للاستعمار، انهيار نفسي وخراب في مفاهيم الدين وفي سلوك المسلمين. فقال الأمر إذن إلى أن الفقه في الدين من حيث هو منزلة إيمانية ومقام من مقامات مدارج السالكين إلى رب العالمين، يجب تفصيله على كل مسلم في نفسه. هذا أمره إذن إلى أنه كما سأبين بحول الله بتفاصيله أقسام ثلاثة أو مراتب لا تقوم واحدة منها إلا بالأخرى. هذا شيء طبعا عندك تدريجي، إذا طحت لها واحدة سنين ما تشدش توازن. تنفقه في الدين ثلاثة مراتب لا يكمل على حقيقة إلا بها. المرتبة الأولى ما ذكرت من علم أحكام الشريعة، وهو واجب الضروري منه على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أي علم؟ العلم الذي لا يمكن للمسلم أن يعبد الله إلا به، ويختص كل ذي حرفة ومهنة بشيء زائد على جمهور الناس بما يناسب حرفته ومهنته. وهنا أبين أمرا بحول الله، صحيح أن المسلم يتقلب على أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج شيء حسن بل واجب وضروري، لأن لا يمكن لك تصلي إلا إذا كنت فقير بأحكام الصلاة على الأقل فيما يخصك في عبادتك لربك مما هو ضروري ويوم. وكذلك في الصيام والزكاة والحج، وكينساو كثير من باللي راه لا عنده شي حرفة خصو يكون عرض أحكامها العملية أيضا من الحلال والحرام وجوبا، مش الخطر مسيد عليه. فلا يجوز لشخص يمارس تجارة الصرف مثلا كي يبيع ويشري في العملة، لا يجوز له أن يكون جاهلا بأحكام الصرف في الإسلام، لأنه إذا جاهل بذلك معناه سيأكل الربا من كل باب، يعيش الحرام. فلا يفرق بين ربا الفضل ولا ربا النسيئة، ولا متى يجوز له أن يأخذ فضلا ولا متى يجوز له أن لا يعقد صفقة فيها نسيئة وتأخير إلى آخره. تخدم في فلوس فيك تعرف أحكام الفلوس الشريعة، تخدم في تجارة ديال الثوب مثلا واجب عليك أن تعلم أحكام العقود التجارية العامة وخاصة فيما يتعلق بأمنك، واجب واجب مش الخطر. وأعطيني مثلا مثل النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الثابت عنه الصحيح عن بيع المنابذة. شنو بيع المنابذة؟ المنابذة من النبذ، مصدر دل على المشاركة، نبذ الشيء ينبذه أي أرماه وألقاه، فنبذ بالعراء وهو مبلغ أرمات الحفا في جنين. فكانت العرب تدير واحد البيع وشراء في مرات شبه ما يكون بالقمار حلق مر، فيجي واحد أعرابي على ناقته وواحد آخر على ناقته أو على حصانه، وعنده الكيس أو الشوارع فيه واحد الثوب، هذه التجارة صحبته مثلا، وكيقول له أرمي لي هذا الثوب اللي عندك ومرميك هذا الثوب اللي عندي أو هذا الفلوس، ينبذ له وينبذ إليه ذلك دون أن ينشره، لا ما يسرح ويشوف فيه واش فيه شي تقبى ولا فيه شي واد ولا فيه شي درب ولا فيه شي مش في العيب من العيوب، ما يعطيش فرصة يحلته كيبيعوها تلك المجموع. هذا غرر، غرر يعني إن البحر إما بالحق غرر في كل الفقهاء. فلازم في ذلك أن يبطل مثل هذا العقل، صوي بين له مزيان شوف هذا السوق تبيع ولا هذه الضربية حلها فرشها عادي تم العقد عليها والسلام ديالها حتى صورة كاملة من طرفها إلى طرفها. وعلى ذلك يقاس أي حاجة اللي تعرف من الداخل فتستعد له، ولا هذوك اللي يبيع ويشري في البال مثلا كيجي يبيع واحد الركان ديال البال ما معروف واش فيه الشراوت ولا التراول ولا الخماج ولا شيء، شري هذا الشيء وجب فتحه وتبين أنواعه. اللهم إلا إذا كان عنده كشفون بذلك، عنده شي واثقة ولا ورقة اللي تقول عندي جدة وبالدم السروال، عندي جدة وبالدم القميجة، وها النموذج ديالهم يعطيه واحد السروال واحد يشوفه بحال هذا، كاين مثلا نيانة وقميجة بحال هذه، كاينين 50 هنا فيصح العقد آنئذ. لما بشي بيع واحد البار ما عرف الشيء ممكن يشعر يلقى كله خاوي غير أشياء ما طرح الوالو، أو يلقى شي حاجة مهمة جدا أكثر بكثير من الثمن الذي انعقد عليه العقد، بحيث صار الثمن فيه غبلا للبائع. كل ذلك قمار، وهذا مجرد مثال فقط. وإلا فكل السوق ما كاينش حد اللي خرج من الفقه، كل حد اللي بيع يشري الزرع، اللي بيع يشري السوق، اللي بيع يشري الدواء، اللي بيع يشري أي حاجة، فوجب عليه أن يعلم أحكامها. ومن ذكر في الدواء نذكر واحد القاعدة في الفقه، الذي يزعم على الناس أنه طبيب خاصة لما صدق بالشعبي، لا أتهم الكل، ولكن أحذر بالمرة كاين أحكام وجد فقهها، إلا أنت راك خاوي من تاع الشمس ما تتعرف فيها والو، وزعمت على الناس هذا دواء الخران، هذا دواء المعدة، وأنت جاهل، فإذا أدى ذلك الدواء إلى تسمم في قلبي أو بدني مستهلكين فعليك اسمه، راه ما تهلاش، راك بعت له السم وأنت تتحمل وزر ذلك. من جاء الكلام؟ من قاعدة الفقهاء المستقراءة من الأصول، وهي قولهم: من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. تطبب درة طبي عصري ولا شعبي ما كيهمش، طبي يمشي يشري شهادة من شي دولة، حط طبي العصري حق الشعبي، ما يعرفش يفرق بين الداء الفلاني والداء الفلاني، ويشفط وهو جاهل بالشفط، ويصرف لك الدواء وهو جاهل بذلك، فعليه الضمان. لما ضمن هنا يضمن تغضى يوم القيامة عند الله عز وجل، تؤخذ من حسناته أو توضع على سيئاته، إن لم تكن له حسنات تؤخذ من سيئاتك وتوضع على سيئاته، من تطبب وهو جاهل فعليه الضمان. هذا فقه، هذا النوع هذا من الفقه مش واجب على كل شيء يعرفه، لا، اللي واجب على عموم الناس إنما هو فقه الأصول التحفظية، كيف تصلي كيف تصوم كذا، لكن فقه الاختصاصات المهنية واجب على كل حرفة مليئة. أنا ماشي واجب عليا مشي نتعلم أحكام الطب لأن أنا مش طبيب، وماشي واجب عليا نتعلم أحكام التوب وما يتعلق به لأن لست تاجرا في ذلك، وإنما أتعلم منه ما يكفيني بصفة مستهلكا شاري شي بايع. ولكن الذي في مهنة ما وجب عليه قدر زائد على عموم الناس، حاجة زيادة عليه واجب أن تعلمها من فقه ذلك المجال. ولذلك كانت أمة المسلمين حينما كانوا يعملون بمقام الفقه وبمنزلته في الصدر الأول من الإسلام، إيش كانوا يديرون؟ يجلسون في حلق العلم في المساجد يتعلموا أحكام الشرع في كل ما يخص كل ذي حاجة وكل ذي مهنة. مول الزار الكامل يجي يقلب على أحكام الزار الكامل، مول بيع الشراء في الذهب يجي يقلب على أحكام بيع الشراء في الذهب، ويقومون بمصائب وأنا أعلم ذلك وخبره مستفيد. الذهب يبيع حرام فيوقع عندهم الذهب وهم لا يشعرون، هم يعرفوا واجب عليهم. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح في حديث رسول الله الصحيح، يدا بيد سواء بسواء هاء وهاء كيلا بكيل وزنا بوزن، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي سواء، حديث صحيح واضح قاطع عند أرباب الصناعات واجب عليهم أن يتعلموه. كم نبوع لها كل واحد يحرصه يقلب على حرصه وفقه ديال حرصه ديال. فإذا الفقه في الدين يدخل فيه علم الشريعة عمومها وخصوصها حسب خصوص من يتعلق به. هذا القسم الأول. المرتبة الثانية أو القسم الثاني من الفقه في الدين فقه النفس. فقه النفس، وهذا مستفاد من هذه الآية: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لأن النفس التي لا تحذر مريضة، حسيه وعظمه يقول لي وقلي بحل حجرة عندي شو مشكلة، فوجب أن أتعلم فقه النفس لكشف مخابئها ولاجتثاث أمراضها ولعلاج أدوائها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ووجب عليك أيها العبد أن تعلم مداخل الشيطان إلى النفس ومن أين تؤتى نفسك. كل واحد تقضم منك يدخل الشيطان احسن في النفس هذا، ولا أحد يخبر نفسك غيرك. عندما يجب لك بلزة ماشي واحد غادي يقضي لي عندك المتحين بهذا الشكل الإيماني أبدا منك، لأنك أنت تعرف نقطة ضعفك. تدير الجريمة الفلانية، تقع في الذنب الفلاني، سل نفسك لماذا؟ ما كنش يعرف من غيرك، سل نفسك لماذا؟ أتجد رغبة لذلك؟ أتجد ذات عن ما؟ من أين أنت تضعف؟ من عندك الله؟ بحث على نفسك وقلب في نفسك الداخل ستجد. إذا ما هربت شيء وما تهربت ستجد صغرة فحينما تجدها قبض عليها وذلك ساعة عرضها عن نفسك. قل له عندي المشكلة الفلانية ها من عند الله؟ هو يصرف لك بك ساعة الدواء أما إذن وإن الشافي هو الله. ففقه النفس معرفة مداخلها ضعفا وقوة ومعرفة أدوائها وأمراضها شفيفا وعلاجا. لا بد من فقه النفس لمعرفة من أين يدخلها العجب ومن أين يدخلها الكبر والكبرياء ومن أين وكيف تكون ظالمة لنفسها. كل ذلك من فقه النفس. فوجب على المسلم أن يعرف نفسه ليسلك إلى ربه. النفس إذا وجدت لا تستطيع أن تستقيم على الصراط المستقيم. ومن قبله قال الله عز وجل في القرآن العظيم حكاية عن امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من مرجعك للنفس وذلك تقلب القاف عندها تقبى في النفس. ومن قبل كان تكابر وتزعم على يوسف عليه السلام ما لم يقترفه. ولكن حينما رجعت إلى نفسها وبحثت صادقة وجدت أداء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وجب على النفس لا يبرئ نفسه. اتهام النفس قبل اتهام النفس. كيف اتهام النفس؟ زاد ماشي اتهام النفس القرآني النفس الحديث. تقول له ايوا كي قلت لك انا مريض عندي كذا وعندي كذا تقول له صلي توضا دير هذه درتها وما برش معناتها زعما داك النفس ما خدامش هذيك الصلاه ما نفعتنيش. اتهام النفس اولا قبل اتهام النفس. المشكل عندك انت. صدق الله وكذبت بطن ابن اخيه. صدق الله لا نتهم نص كتاب الله ولا نص حديث رسول الله ونتهم انفسنا وكذبت بطن ابن اخي او كما قال عليه الصلاه والسلام في قصه العسل والشفاء والاستشفاء به. وكذلك الشفاء والاستشفاء بجميع المعاني يشير شفاء العضوي ايضا الشفاء من امراض النفس من كبرياء وعجب ومن تخاذل استجابه وضعف استجابه للشيطان وللشهوات. كل ذلك امراض يجب أن تتهم النفس فيها وما تتهمش الواقع. هذيك العلاقة اللي عنده شيء وسخ يمشي على القاتل الزمان خيب. لا أنت اللي خيب. قال الشافعي رحمه الله وما أدراك من الشافعي حينما ينطق بالحكمة نعيب زماننا ونعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. يقول لك هذا الزمان خيب شنو اللي خيبه؟ يا الشجر هو الشجر الهواء هو الهواء الماء هو الماء شنو هو اللي خيب؟ بنادم شكون بنادم أنا؟ وانت ونقر نقر. فلما نبحث عن مشاجد خارج انفسنا وفي انفسكم افلا تبصرون. اول الاصلاح للنفس الكشف عن خطاياها وفضحوها. راك تخبى عليك شدها وفضحها اصبح انفس وجرمها. جرمها يعني انس بالجريمه اليها فانها هي المجرمه. ومن قبل قالها البصيري رحمه الله وخالف النفس والشيطان واعطيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. رحمة الله تعالى رغم ما في بردة منافية أنا أعرف ذلك ولكن مذهبي في هذه آخذ الحق وآخذ الحكمة وأدعو ما دون ذلك. يكون شيء بنادم يقول لي صافي هذا غلط واحد غلطة واحد رمي له كل شيء هذا غلط عند شيء من الناس. القاعدة الحديثية جرح التعديل من كان فضله أكثر من نقصه رد نقصه إلى فضله فنترحم عليه ونستغفر له ونأخذ ما عنده من الحق وندع ما عنده من الباطل. هكذا الحكمة إن شاء الله. الحكمة فيها خالف النفس والشيطان واعطيهما وانهما محاضات النص فاتهمي. تقول لك النفس ديالك وهذه حجه غادي تكون مزيانه بهذا الشكل ويبين لك الربح فيها. هكذا تفعل لك النفس وهو شيء من الهوى. هي بغيه هذا الشيء لا شيء لان الله عز وجل يطلبه او انه يحبه عز وجل. نفسك بغيه فكتبين لك الربح والخساره وتبين لك خساره الربح. كذلك ابليس طبعا من باب الاولى واحرى وانهما محاضات النصح فاتهمي. فهذه النفس اذا وجب ان نكتشفها كل واحد مع راسه. واصل ذلك في كتاب الله. اصل ذلك في كتاب الله. حينما تكبر الكفار وعاندوا في مجادله محمد عليه الصلاه والسلام تعبوه وعذبوه في الجدال ديالو انزل الله عز وجل قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه الآية في التفكر النفسي الوجداني الذي لا يقع للإنسان ولا يصح ولا يمكن إلا إذا كان في خلوة فردية أو على الأكثر ثنائية. أن تقوموا لله مثنى وفرادى. عندك مشكل ما تجدش الحياة ديالك الدينية ذنب لا تكفيك ما بغيتش تطلق منك ولا أنت ما بغيتش تطلق منه. انظر خبيرا من الصالحين اخلو به واليه اصدقه ان كان من الصادقين تعاون معه على حل المشكل ان تقوموا لله مثنى او وحدك وفرادى اخلو الى نفسك كم منا ومن منا يخلو الى نفسه من حين لاخر يحاسب نادر علاش ما كنلقاش الوقت لن ساليه ساليت الولاد ساليت الدنيا ساليت كل شيء الا رب العالمين ما ساليته سبحان الله ان تقوموا لمن لله ونحن نقوم ونقعد للدنيا وما نساليهش نموت ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر هذا تفكر وجداني تفكر نفسي مش عقلي لان التفكر الوجداني لا يصفو الا في الخلوه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في بيته او ببطاح كذا او بضواحي المدينه او يخرج مع واحد من الصحابه من حين لاخر شيء عجيب ان يستجيب الانسان لنداء القران ولارشاد السنه في فقه النفس الذي هو جزء لا يتجزا من فقه الدين راه اللي فهموا الايه بالنص راه مشالهم النص الاخر والبناء لا يقوم الا كاملا ان البناء اذا من هد جانبه لم يامن الناس ان يهد باقيه لا يقوم بناء الدين الا كاملا يتفرغ الانسان للاحكام الشرعيه والعلم الحلال والحرام وحفظ الاحاديث ويهمل قلبه ماشي غير يهمله ما عمره ما طرق عليه ولا دق عليه ليعرفه فتلقى هذاك القلب هو شوك فاللسان ينطق بالعلم والسلوك ينطق بالشوك ما هذا بفقه في الدين انما الفقيه الحكيم الرباني وما اجمل هذا اللفظ الربانيه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وانما علم الكتاب علم حكمه وعلم حكمته اللي يشد في علم الكتاب يشد فيه جانب الاحكام ايضا الحكمه يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه فان كانوا من قبل في ضلال مبين ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وانما الحكمه وضع الشيء في محله حط حاجه في موضعها ولا يقع ذلك الا بقلب صاف من الشوائب والاهواء فقه النفس رتبة ضرورية لا يكمل فقه الدين إلا بها الرتبة الثالثة والأخيرة فقه الحياة فقه الحياة وكثير أيضا من الناس يتعلق بالقسم الأول ولا يأذه لفقه الحياة ماذا يقع؟ يصطدم بالحياة وإذا اصطدم بالحياة فقد فشل في تدينه ما نجح في الدين كيف ذلك؟ إذا جئت بالدين إلى الناس وصدمتهم أنت المخطئ أن عندنا الأخطاء ثلاثة الاحتمالات المركبات ثلاثة إذا صدمت الناس بالدين أنت جاي بالدين وصدمت الناس نفروا الناس منه ثلاثة الاحتمالات إما الدين اللي جاي ماشي صحيح أو أنت ماشي صحيح ولا الناس ماشي صحيح ممكن الناس يكونوا غلطين نعم ولكن ما يمكنش أن كل ما تأتي به يرفضه الناس وهؤلاء الناس مسلمون ما راكش داخل لبلاد اليهود ولا جايب العقيده الملح ولا داخل على بلاد النصارى مسلمون ابناء مسلمين فطرتهم على الاسلام كاين اخطاء شائعه نعم كاين ضررات نعم ولكن قابليه التدين عميقه في المسلمين على الاقل فيما يشد من المغاربه اذا احسن الخطاب وجد القلوب مفتوحه المغاربه ماشي خايبين يعقل المسلمون عموما ماشي غير المغاربه وكان المسلمون عموما صحيح قد تجد احد الناس فرس الدين زنادقه ولكن جمهور الناس فيهم خير والدين لا يمكن ان يكون هو اللي فيه المشكل فما بقي الى الاحتمال الثالث وانا في المشكل أنا زي المشكل. منين زي المشكل؟ قد يكون من سوء فقه الحياة، ما عرفي الحياة فيها، فتأتي لأعراف الناس بما ينقضها ويخالفها مما لم يطلبه دين. بعض الحين يجيب الإنسان في أعراف، أعراف كيف بها المجتمع، هذا الأعراف نشين عن أنه طالبها الكتاب السنة، أبدا. أعراف في كثير من الأحيان ما نص عليها كتاب ولا سنة، وجاي تضم بها الأعراف الشائعة في المجتمع. الأعراف لا تقدس ولكنها تحترم إذا لم تكن، أبشر، إذا لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله يجب أن تحترم. ومنذ القديم قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يؤصل للفتوى، كلام عجيب، وهو الرجل المصلح في زمنه، أن الحكم الشرعي حينما يستنبطه الفقيه المجتهد الرباني ووصفه بأدق الألفاظ وأعلى ويحسن استنباطه ويفقهه لا ينزله على الناس حتى ينظر فيهم وفي زمانهم، فإن كانوا وكان زمانهم ممن يقبل ذلك نزله على وفقهم، وإن لم يكونوا ولا كان زمانهم يقبل ذلك إما أن يرجعه إلى إبانه حيث يصبح تنزيله وتصبيطه، أو يمهد له لما يجعل الناس يقبلونه. ما معنى يمهد له؟ يعني رب الناس مش يقبلوا هذا الشخص، رب العالمين ذاته سبحانه ما أنزل تحريم الخمر على المسلمين دفعة واحدة، فهو سبحانه قدير، يعني ما غاديش يغلبوه الناس والصحابة باش يحرم عليهم الخمر من اللحظة الأولى، ولكن علم سبحانه أن لا طاقة لهم بذلك، مازال مرتبطين بالخمر ومازال آثار الجاهلية فيهم، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأنه عز وجل رحيم بالناس رؤوف بالناس ما هذا لذلك الحكم، ما بطوش بقى واحدة بحال السيف وقطع به بين الصلاح والفساد، وإنما جعل عز وجل ينزل من الآية والقرآن ما يقرب الناس ويرفعهم في مدارج الإيمان، حتى جعل الصحابة أنفسهم يطلبون الله أن يبين لهم في الخمر بيانا شافيا، وذلك قولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كل مرة يقول وقد قرب نزول آية حريم الخمر إنما الخمر ليس، كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأن الآيات اللي قبل منها ما قتلتهم ما حياتهم، بعض الصحابة فهموا ذلك الشيء ماشي مزيان وبعض الصحابة باقيين يشربوا الخمر كالفي، فجعل عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ما معنى ذلك؟ نضج إيمانهم وارتقت قابليتهم للاستجابة للتحريم، فنزل التحريم اقطع عليهم الحريم وانتهى. فلما قال عز وجل فهل انتم منتهون؟ قال عمر انتهينا يا رسول الله انتهينا. هذا الذي تحتاجه الأمة اليوم، الأمة مش قبيحة، الأمة تحتاج إلى إيقاظ من يوقظها برفق، برفق، برفق المربين وبرحمة الأنبياء الهادين المهتدين، كما قال عز وجل في حق رسول الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقه الحياة، فقه الناس، فقه المجتمع، سمي سبغي فقه الواقع، أسماء كثيرة بمعنى واحد، هذا من الفقه في الدين، ومن جهله صدم الدين بالناس وصدم الناس بالدين ويكون عليه اسم ذلك. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حكمة في هذا، وما أجمل الحكمة؟ حدث الناس بما يطيقون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يطيقون، فقه الناس، فقه المجتمع، فقه الأحوال. ولذلك حينما أنكرت سابقا اللباس المشرقي كثير من الناس شكوا أنني أرفض لباس السنة إطلاقا، هذا غلط. الألبسة أعراف أصولها واحدة، فكر العورة أصولها الدنيا، ولكن لكل بلد عرفه. فمن فقه الدنيا ومن فقه الحياة أن تنزل السنة على وفق الناس، يعني يعجبني بزاف المرة تدير من قبل، شيء جميل وشيء مندوب حسن، ولكن دير على الطريقة المغربية، علاش ما دير شيء جلبة ولسان كما كانت أمها وجدتها؟ صح تدير أفغاني هذه السنة المقام، هذا غلط، ولكن ما الداعي في ذلك؟ نفسي أمراضنا، لأن الطرف من الفقه في الدين خلينا، وأنا أعلم وكثير من الناس يعلم أنه إذا خرجت في مؤمنة بقية صغيرة بجلبة ولسان خاف يقولوا عليها مرة شارفة، نفسي ولو لبسته على طريقة المغاربة ما استطاع أحد أن ينبث بكلمة، ما استطاع أحد أن ينبث بكلمة. يدير فيه شروط سنة من الساعة، وإلا يكون زينة في نفسه، وإلا يكون كاشفا ولا واطفا. كل شيء يدير وقد كان جلباب المرأة المغربية القديم هكذا، وكذلك الرجال، الرجال سنة عليهم مرة سابقة. فقه الحياة، فقه الحياة. نعود إلى ديننا، ولكن على ما لا ينقض أعرافنا صالحة. إذا كان في عرف فاسد بحال الأعراف ديال الأعراف الجرائم، ما نقولش ما تكسرش الأعراف، لا، هذا عرف حاربه، واجب عليك أن تكسره. فلا كرامة لعرف ولا قداسة له ولا احتراف إذا كان هذا العرف يخالف كتاب الله وسنة رسوله مخالفة صريحة. ألبسة النساء والرجال في ذلك سواء. وكل مظاهر الحياة، الفقه، فقه الحياة، فقه التنزيل. وكان مالك رحمه الله وهو إمام أهل السنة والجماعة في عصره، ومن فقه الحياة قبل ما نحكي على مالك القصة ديال الاستوى ديال كيف البيرة، أنبه بعض الصالحين ممن أحبهم أن يهتموا بفقه مالك وبما رواه مالك. راه من عدم فقه الحياة ومن عدم الحكمة أنك تخرج حديثا في مسند أحمد رحمه الله ورضي عنه وعلى رأسنا وأعيننا أحمد بن حنبل، والحديث مخرج في موطأ مالك، ووجدته وقرأته وشاهدته مرارا. هذه الضبعة تتلف الله. الحديث مخرج في موطأ، شكون يسبق في التاريخ؟ موطأ مالك أم مسند أحمد؟ هو أحمد بن حنبل ما أدراك مالك، ما عمره ما شافه، وإنما أحمد تتلمذ على الشافعي، الشافعي تتلمذ على مالك. فذكره يجدوا في العلم مشبع، ومن أوائل المصنفات في الحديث، وحيل أول مصنف من الصحيح، وقد سرج في صحة ذلك على كل حال. مالك موطأ يعني، فمشي معقول أنني خلي حديث من موطأ ونخرجه في أحمد. إذن رواه مالك في الموطأ وأحمد بدرجة أية، لأنه تاريخ من هذا قبل منه. أم أنك تفضله لأنه أصلح منه وأتقى؟ فمن أدرك بذلك؟ وإنما هو أمر القلوب لا يطلع عليه إلا رب القلوب. والأمة أجمعت على إمامة هؤلاء، أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وليث بن سعد والأوزاعي والطبري وغيره الكثير من علماء الإسلام، مجمعون على إمامتهم وفضلهم. ولا يجوز لأحد أن يتعلق في أديانهم نقدا أو اتهاما إلا إذا كان عالما وبأدب العلماء. يجي واحد ما يفرق من اللف من البا يبدأ يهجم على الإمام مالك، منكر جريمة في حق العلم وفي حق الحياة وفي حق الدين قبل ذلك وبعده. فمن فقه الحياة أن تناسب الناس زمانا ومكانا، وفقه الحياة الحقيقة واسع يصعب علي حصره، وإنما هذه بعض نتفه وبعض طرائفه. وإلا فإن على المؤمن أن يعرف الناس قبل أن يتحدث إلى الناس، وأن يعرف الناس قبل أن يعيش بين الناس بدينه. فلتعدي وأرجع إلى مالك، إنما كان يفتي الفتوى خاصة من يجي عند الغرباء حتى يسألهم من أي بلد هم. يجي واحد من الأندلس قطع آلاف الأميال، ما تعطيش لمن مالك هكذا الفتوى مقرصة مقرطة هكذا بها، فأبدا يسأله عن بلده. لما؟ ليفتيه على وزان ما يصلح تنزيله على بلده إن كان يعلم طبيعة بلده. وإلا سأله كيف العمل عندكم وكيف الشأن عندكم، اشتهر عنه رحمة الله عليه أنه ما كان يفتي في أمور النساء إلا من بعد أن يسأل النساء، وما كان يفتي في أمور الصنائع إلا بعد أن يسأل أرباب الصنائع. يجي واحد من الزر يسول على شي خدمة تنزر، يقول له لا تنسول الزر سيدر هذه القضية، كيف دير هذه الحرفة عندكم؟ كيف دير هذه المسألة؟ كيف تصنعوا البيبان؟ إذا كان المشكلة بالبيبان كيف تديروا في العقود؟ تصبقوا الفلوس ما تصبقوا؟ تاي على من عرف الجان ليفتي على وزان ذلك بحكم الله، مش باش يدير أهواء الحدادين والنجارين أو غيرهم من أهل الحرف والجان، وإنما حتى لا يصدم الناس بما لم يقل به كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشافعي رحمه الله معلوم عنه أنه كان له فقه وهو بالشام، وحينما رحل إلى مصر صار له فقه آخر. وكتب الشافعية الآن تبجاتها. قال الإمام الشافعي في القديم وقال في الجديد، يعني عنده فقه قديم وفقه جديد. مين جديد؟ أرحل من بلاد البلاد، أرحل من بلاد البلاد تبدل فقه جديد. علاش؟ تبدلوا الناس، تبدلت الأعراف، الناس اللي في الحجاز اللي في الشام ماشي هما اللي في مصر، واللي في مصر ماشي هما اللي في المغرب، تبدلت الأمور. فالفقه قد يرتبط بالأحوال بما لا ينقض النصوص. المذهب المالكي نفسه في العراق، والعراقيون فيهم مالكية قديما، والبحرينيون إلى اليوم، بحرين فيها طائفة كبيرة من المذهب المالكي، وفي مصر المذهب المالكي. هؤلاء المالكية في المشرق فقههم فقه ديال المنفتح والنوازل مختلفة، لكن المذهب واحد، مختلفة على نوازل الأحكام المالكية في المغرب وفي الأندلس، لأن البلاد مش بحال بلاد الماء والغابة والشجر والوديان والبحار، ماشي بحال بلاد الصحراء والخلا. مختلفة طبيعة ديال البلاد كتأثر على مالي البلد وعلى حاجات البلد. المشارقة كانوا ينكرون عقود المزارعة والمغارسة، يعني تخمس تربات أو كراء الأرض بما ينتج منها أو ببعض ما ينتج منها، لأنه لا يستجيب للأصل الشرعي وهو صحيح الناحية الظاهرة بالحكم الشرعي صحيح لا يجوز، ولكن المغاربة زوجوه والأندلسيون خصوصا، وللمشارقة حجتهم وللمغاربة حجتهم، وكل واحد على حسب المكان دياله والبلاد دياله. وتأبينه لأنه لما تدير مع الرباع ولا الخماس فيما بغي تسميه، تدير معه أنه هجنا يفقه أو يحرقه أو يغرسه على أساس أن الإجارة دياله والخلاص دياله غادي يكون بالربع ولا بالخموس ولا بالثلث، انت الملك ديالك ما غاديش تضر تنرى هذا الأجير أو الخماس أو الرباع هو الذي سيستاكل العام كله وضر تنرى. خير عندك زيحة لا تضرنا، هذا مثال جد زيحة تبرولية ولا شي برد ولا شي ريح ولا شي حرارة، خربت هذاك الجنان وديك الزراع ما طلع منها والو، مو الجنان ما ربح ولكن مخسر. والخمة ضرب كمالا العام كمالا ودى صفر، ولذلك قالوا يعني هذا غارة في نوع ديال القمر. ثانيا من اللي تقول له الربع ولا الثلث هو الكلاديال ما نعرف حالة لعبك الربع، مع الناس تقدير إذا كان مثلا مشماش ولا تفاح ولا ثمر شحال غادي يعطي هذا العام؟ كليل ولا كثير؟ يقدر الثلث واحد العام يكون يقدر الغرض يغنيه العام كمالا، ويقدر واحد النهار يدي فيه واحد القصيصة شي نعطى الله سبحانه. فهو فيه جهالة وفيه غرار، ولذلك أبطلوه استنادا إلى الأحاديث التي تبطل عقود الغرار والتي فيها جهالة، وعندهم حق. ولكن المغاربة والأندلسيون وحلوا علاش؟ لأن البلاد كلها فلاحة، وهذوك ما عندهم فلاحة، حال من جنان كاين الوحات اللي في الحجاز ثلاثة أو أربعة جنان. ولذلك اضطر المغاربة والأندلسيون إلى البحث عن أصل آخر لتنزيل الحكم على وفق زمانهم ووفق مكانهم ووفق إنسانهم، وسأعضد ذلك بأمثلة أخرى لحول الله. النبي عليه الصلاة والسلام علم عنه في الصحيح السادس أنه عفى عن زكاة الخيل، من رضاه المخدشين زكاة الخيل عفى، خل عنده شي خيل ما يسمى ما يشرب، وأخذها من الإبل جمال، وأخذها من البقر، وأخذها من الغنم، وأخذها من الطعام وما شابه ذلك، لأن العرب آنئذ ومنهم المسلمون لم يكن مالهم في الخيل، وإنما كان مالهم في الإبل في الجمال وفي البقر بعد ذلك والغنم. العرب فين كانوا كاين؟ يستثمروا الفلوس ديالهم في الجمال، حتى كانت العرب تطلق المال على الإبل، يقولوا فلان عنده مال كثير، عنده فلوس بزاف يعني الجمال بزاف، لكثرة ما استثمروا أموالهم في الإبل. طيب إذا بغينا نطبق هذا الحكم بدون فقه للزمان والمكان والإنسان في هذا الوقت ماذا تصنع؟ غادي تمشي لواحد سيدي عنده مئات ديال الخيل، هذه عربية وهذه عجمية وهذو كيادر وهذو كذا، تقول له ودي عفا عن زكاة الخيل ما عندي زكاة، وتمشي لواحد المزلط عنده 40 شاة تقول له أرى وحدة هذا قلبوني مقاصد الشريعة غير معقول. فعفوه عليه الصلاة والسلام عن زكاة الخيل لأمرين، هذه حكم الشريعة ومقاصدها، لأمر كان يرتبط بزمانهم وبطبيعة حياتهم، منها أن الخيل كان الوسيلة العسكرية الأولى، كان هو الدبابة يحتاجه في الحرب، فإذا أخذت فيه ومنه الزكاة قد يكون هذا نوع من عدم التشجيع على اكتساب الخيل. الصحابة من كل شيء يشري وصحيح بالذات من فلمين في زعمة بعد جيلي ما الصحابة هم يزدهون على ذلك لأنهم غادي يشريوا ويعطيوا للجهاد. ومعلوم أن في معركة بدر ما كان مع المسلمين من الفرسان إلا 17 فارسة وفارسة كانوا يشرح البس قتلة تلقى الرجلان جوج يتداولان على الخيل الواحد أو على الفرس الواحد فيركب هذا في قتل شوية وينزل ويعود يعطيه قتلة في كل خيل كثير. ثم إن الخيل بالنسبة للعربي حيوان مستهلك غير منتج ما فيه حليب كيشربوا شيء منه ما كياكلوا شيء حمو ما كيصلح له ذره ما فيه صوف لم يصلح لا شيء إلا للقتال وللسفر. والإبل بالنسبة إليه في السفر أحسن يركبون في السفر ويقاتلون بها ويشربون ألبانها ويدبغون جلودها ويلبسون أوبارها ويأكلون لحومها قريبا الإبل الجمل ما تدحت شي حاجة من مضيعة كله منتج وما كياكل والو علاش ما كياكل والو إيه ما كيسرح والخير لون كيف وتجيب لون تعلفه ما هي وما لونها باش تركب عليه لا أكلنا وراك. فما كان الناس من العربي يكسبون الخيل كثيرا وكانت حاجة المسلمين إليها شديدة لأنه الدب بدأت قتله فعفى عن زكاة الخيل شجيعا لاكتساب الخيل أجسي ما بقاش لبقى ما بقاش الخيل هو الدب فطار يكتسب للتجارة والربح فتغير المقصد وجب أن يتغير الحكم بناء على قصد الشارع لمن يفقه الزمان والمكان والإنسان بهذا المنطق فقهاء المغاربة تعاملوا مع كثير من الأحكام التي قال بها المشارقة في المذهب المالكي وخارج المذهب المالكي خالفوا على حسب ما يناسب بلدنا وطبيعة إنساننا. عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن زكاة الفواكه والخضروات البخول والفصافص وفي الحديث ليس في الفصافص زكاة قصة عرضنا كانوا يحركوا قصة شوية تسد قمام من الأربعة قمام من ديال القصة باش يعطي لي شي نعجة ولا جوج نعجات ولا الخيل ديالك الآن طبق العفو وما تاخذ الزكاة في القصة للناس اللي يحركوا هكسارة من القصة تقول له عفا عن زكاة الفصافص أو ليس في الفصافص زكاة الفواكه ما كانش يدي صوتي ياخذ منها الزكاة علاش؟ فكان عند عرض الفواكه اللي عنده واحد مشمشة واحدة في واحد الغرفة ما قال أحد لها يقلع منها شوية باش يعطي لوليداته يزيدوا رزق إلا جا واحد عنده الآن سيرمة ديال الهوكا ولا ديال البلد تقول له ودي النبي صلى الله عليه وسلم خداش زكاة الفواكه وتمشي لمول الشعير تقلع عليه الزكاة وتخلي مول البلد ومول الهوكا مخلوق. وإنما الزكاة تؤخذ من الأغنياء لتوزع على الفقراء احنا بغينا نقلبوها. ووصل الى خبر كثير من المصائب ديال بعض الفلاحين والكسابين اللي ما كيبغيش يعطي الزكاه ديال البقول ديال الخضروات ديال الفواكه كيقول لك ما كاينش في المذهب ولا في السنه فيها الزكاه. الزكاه ترتبط بالغنى عندك الزلزله ما عندكش الزلزله ما كيهمنيش واش مصرفين السفاح ولا مصرفين في السفاح الفلوس ثم يخرجوا الزكاه تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء. أنفقه في الدين ماشي غير تعلم الإنسان الأحكام ويصدع الناس ينفقه في الدين وينفع أحكام الناس أو ينفع أحكام الحياة والناس والمجتمع سواء كان فقيها أو كان عاميا فحتى العام مطالب بنوع من الفقه في الحياة باش ما يديرش حلم بهدلة ويبهدل الدين ويبهدل رسول ويكون من الآثمين ويبغض الناس في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين وصل اللهم وسلم على سيد الأولين والآخرين.